فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الموضوع الذي تناوله ابن أبي العز رحمه الله في غاية من الأهمية في باب توحيد الأسماء والصفات عموما، وهو الموضع الذي كان مثار غلط وخطأ عند كثير من الناس، هو قد أشار إلى هذا ابن أبي العز هنا، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. هذه المسألة مثل مسألة الألفاظ المجملة التي ركز عليها شيخ الإسلام كثيرا جدا وتحدث عنها في غالب كتبه. مسألة الألفاظ المجملة هي عبارة عن إعادة كما يقولون أسلمت المعرفة، المعرفة الشرعية. يقول أحدهم: ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية، انحرفت ألفاظا ومطلولات، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى، لا ألفاظ شرعية سلمت ولا الألفاظ التي هي إن صح التعبير على الفطرة في اللغة سلمت، هذه أفسدوها وهذه حرفوها. كل هذا بسبب توطين معاني هي ليست من الإسلام في شيء، ولعبهم كلهم وعبثهم كله بالوسيلة التي استخدموها في ذلك هي الألفاظ، الألفاظ. ولذلك ركز الشيخ الإسلام على هذه المسألة. تجده يناقش مسألة لفظية، يناقش مناقشة طويلة قد تكون النتيجة خلاصتها بسيطة جدا في نظرنا، يطيل في ذلك. لماذا؟ لأن هناك شيء خلفية وراء هذا التطويل، ما يترك المسألة إلا وقد محض فيها الصواب لغة والصواب عرفا والصواب شرعا. هذا ما يتعلق بالألفاظ المجملة يرحمك الله. ما يتعلق بموضوع التشبيه، موضوع التشبيه كما ذكرت في الدرس الماضي، علم الكلام عبارة عن نفي التشبيه كما يقولون، وعن تنزيه الله عز وجل عن الحوادث أو عن مشابهة الحوادث كما يزعمون، وهم لم يقصروا في الخلل في هذا الباب وفي هذا الباب. بزعمهم نزه الله عز وجل عن مشابهة حلول الحوادث، ولكن عطلوه سبحانه عن كثير من أسمائه وصفاته التي تمدح الله عز وجل بها والتي تعرف إلى عباده بها، هذا كله في سبيلهم إلى التنزيه، بما يدل على أن تنزيههم ليس من التنزيه في شيء، وأن تقديسهم بطريقة تخالف وتضاد الطريقة القرآنية والطريقة السنية. موضوع التشبيه فيه مسائل كثيرة، من أهم مسائل الموضوع موضوع التشبيه مسألة القدر المشترك. كيف تكون دلالة هذه الألفاظ التي أطلقت على الله عز وجل وأطلقت على المخلوقين ولا شك أن المباينة بين الخالق والمخلوق مباينة أبعد من أي مباينة. أنت تصور مباينة بعيدة جدا، تصور كل ما تصورت فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم. لماذا؟ لأن أحدهم خالق والثاني مخلوق، ليس له من نفسه شيء. فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم من أي مباينة. وهذا المعنى يتكرس ويرسخ لما تقرأ في أسمائه وصفاته، ولما تعلم معانيها، تعلم كيف أن المباينة بين الخالق والمخلوق، والمباينة بين صفاته وصفات المخلوق، والمباينة بين مدلولات ومعاني أسمائه وبين مدلولات ومعاني أسماء المخلوقين، كيف أنها عظيمة جدا. ولكن أهل الكلام دخلوا في هذا الباب بطريقتهم الخاصة، أخذوها من الأساس، أخذوها من غير المسلمين. طريقة التنزيه، أنا لا أتحدث عن تفاصيل، طريقة التنزيه في الأصل مأخوذة من الفلاسفة. وما الذي ينزه عنه؟ قضية عقلية بحتة جدا عندهم. الله عز وجل هو الذي بين لنا ما الذي يتنزه عنه، وهي النقائص والعيوب ومشابهة صفات المخلوقين، وما الذي يجب أن يوصف به وهي الكمالات. أما الطريقة عند المتكلمين تختلف تماما. قضية القدر المشترك التي يتحدث عنها ابن أبي العز هنا، وكلامه كما قلت سابقا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. القضية هنا، الدرس اليوم فيه قضية القدر المشترك وقضية كيفية دلالة الألفاظ على المعاني. هذه الفقرة الثانية التي ما قرأناها. كما قلت، هذه القضية، قضية القدر المشترك، بها نعرف الصلة بين المعاني التي هي لله عز وجل وبين المعاني التي هي للمخلوقات، وكيف تدل هذه الألفاظ التي تطلق على الله عز وجل وعلى المخلوقين، كيف تدل على هذه وعلى هذه. هو في الأساس المفروض تكون هناك ألفاظ خاصة بالخالق وألفاظ خاصة بالمخلوق، أليس كذلك؟ المفروض تكون هكذا. ولكن لو كانت هكذا ما توصلنا إلى تلك الألفاظ التي ما توصلنا إليها. والمطلوب منا فهم هذه المعاني. لماذا ذكر الله عز وجل أسماءه وصفاته؟ لماذا؟ وتعبدنا بها بحفظها وإحصائها وبالتعبد حسب مقتضاها. لماذا؟ لأنه مكلفون بها. وبالتالي كيف نفهم هذه المعاني التي تليق بالله عز وجل عبر الألفاظ التي استخدمت للمخلوقين؟ هذا كيف دلالتها على هذا وعلى هذا؟ السبيل إلى ذلك هو القدر المشترك. هناك قدر مشترك بين المعاني التي تليق بالله عز وجل وبين المعاني التي تليق بالمخلوقين. هناك قدر مشترك. عن طريق هذا القدر المشترك نصل إلى أصل المعنى. وصلنا إلى أصل المعنى، بعد ذلك نصل إلى ما يختص به الخالق وإلى ما يختص به المخلوق. هذا مثل الباب. شخص يقول أنا لا أدخل من هذا الباب لأنه سأقع في التشبيه. إذا ما دخلت من هذا الباب لن تفهم، لن ترى ما في المسجد أصلا. واضح؟ عن طريق القدر المشترك يكون وصولنا إلى أصل المعنى، ثم بعد ذلك ما يليق بالله عز وجل هو يختص به، وما يليق بالمخلوقين هم يختصون به. ليس هناك مشاركة في أي وجه من الوجوه فيما يختص به الخالق فيما يختص به المخلوق. هذا القدر المشترك كان سبب غلط ومثار خطأ عند كثير من الناس. وإشارة ابن أبي العز هنا إشارة عابرة، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، مسمى هذه الأشياء هي القدر المشترك، مسمى هذه الأشياء هو القدر المشترك، توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. سيبين المؤلف أن المخلوقات لا تشترك في خصائص الوجود، لا تشترك، وجودي يختلف عن وجودي. الشيخ الكريم مثلا ولد في تاريخ كذا، وجوده بدأ من ذلك الوقت، وأنا ولدت في تاريخ كذا، ما أدري متى ينتهي وجوده، وما أدري أنا متى ينتهي وجودي. وجودي يختلف عن وجودي، أليس كذلك؟ وكذلك واضح؟ لو كان وجودي مثل وجوده ولدنا سويا، و ما أريد أقول نموت، ما أننا سنموت، سبحان الله. إذن وجودي لا يشترك فيه، لا يشترك فيه فلان، مع أن هناك اشتراك في أصل المعنى. الوجود ما يقابل العدم، ونحن نشترك في هذا، أليس كذلك؟ إذن هناك قدر مشترك، بهذا القدر المشترك نصل إلى ما يليق بالله عز وجل أو بغيره. كل من أثبت، هذه قاعدة خذوها، كل من أثبت شيئا من الأسماء والصفات قال بالقدر المشترك، سواء صرح به أو لم يصرح به. ذكرنا سابقا أن كل من أثبت شيئا من الأسماء والصفات فقد تنكر لقاعدتهم في التشبيه، لأن قاعدة المتكلمين في التشبيه لا تتخلص منها إلا بالقرمطة الكاملة، لا تقول هو موجود ولا تقول هو غير موجود، وهنا تتخلص من قاعدة التشبيه عندهم. فلذلك ذكرت لكم أن أبو يعقوب السجستاني لما ألف كتاب الافتخار هو يفتخر على غيرهم بهذه الترهات: بعضكم تورطتم في التشبيه لأنكم قلتم هو موجود، بعضكم قلتم غير موجود، كلكم تورطتم في التشبيه، أما نحن، يقول السجستاني، فما وقعنا في هذا. لماذا؟ لأننا قد وصلنا إلى كل من أثبت شيئا مما ورد في الكتاب والسنة فقد تنكر لشيء من هذه القاعدة قليلها أو كثيرها، وبالتالي المتكلمون بطوائفهم خرجوا عن القاعدة هذه. الجهمية خرجوا بإثبات الوجود، والمعتزلة خرجوا بإثبات الأسماء، والكلابية أشاعرة وماتريدية خرجوا بإثبات الصفات العقلية. لما خرجوا تنكروا لقاعدة التشبيه عندهم، فالماتريدية مثلا والأشاعرة مثلا يقولون للمعتزلة: نحن لسنا مشبهة، نعم أثبتنا هذه الصفات، ولكن لسنا، وهم يقولون لا أنتم مشبه، هؤلاء يقولون لا لا لسنا مشبه، هم في وضع دفاع دائما. ولكن أحسنوا في أنهم خرجوا عن السلسلة الباطلة هذه. في نفس الوقت قالوا بالقدر المشترك، قالوا عمليا، مع أن أقوالهم ستأتي، بعضهم قالوا بالمشترك المعنوي الذي هو التواطؤ الذي يقول به شيخ الإسلام، وبعضهم قالوا بالمشترك اللفظي وسيناقشه المؤلفون. سواء قالوا بهذا، الذين قالوا بالمشترك اللفظي منهم اضطربوا، مثل الرازي قال به في قول، والآمدي قال به في قول المشترك اللفظي. في كلامهم في مواضع أخرى قالوا بالمشترك المعنوي، طبعا هم قالوا بهذا في قول وبهذا في قول، فكلامهم فيه اضطراب. ولكن أكثر المتكلمين أئمة الأشاعرة وأئمة الماتريدية صرحوا بالقدر المشترك، وأحيانا أخطأوا في التعبير عن القدر المشترك، لأنهم قالوا هناك اشتراك بينما يليق بالخالق وبينما يطلق على المخلوق، هناك اشتراك في حقيقة الصفات. طبعا ليس هناك اشتراك في حقيقة الصفات، الذي يقول بالاشتراك في حقيقة الصفات هذا خطير. مع ذلك مرادهم أن هناك قدرا مشتركا لا بد منه لفهم الخطاب، واضح؟ طيب، بعد نهاية الدرس سأذكر لماذا أركز على هذه المسألة، لأن هناك من لا يريد أن يفهم لا من أصحابه ولا من مخالفيه، لا يريد، عنده مسلك يخص به، ولافتة لا أسلم، لا هو فهم مذهب أصحابه ولا هو فهم مذهب ابن تيمية رحمه الله أو مذهب السلف عموما. أنا أقول ابن تيمية لأن الشيخ الإسلام له ذلك الجهد الذي لا يخفى عليكم في توضيح مذهب السلف. إذن فعلم بهذه الأدلة، هو ذكر فيما سبق أن الله عز وجل أطلق على نفسه أسماء، وأطلق هذه الأسماء نفسها أطلقها أيضا على بعض مخلوقاته، وصف نفسه بصفات ووصف بعض مخلوقاته بذات الصفات، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل. اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، هذا هو القدر المشترك. الفقرة هذه كلها تركيزها على القدر المشترك، مسماها المطلق الكلي القدر المشترك، مسمى هذه الأشياء هي القدر المشترك، هو القدر المشترك. إذن هناك قدر مشترك بين في الألفاظ هذه التي تطلق على الله عز وجل وعلى بعض مخلوقاته، هناك قدر يشترك فيه الخالق والمخلوق، وهذا الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق هو المعنى العام القدر المشترك الذي لا يختص بأحدهما، الذي لا يختص بأحدهما. واضح؟ أنا ذكرت لكم مثالا فيما سبق، مثال الرؤية. نعم، الرؤية هي إدراك المبصرات. هذا القدر يطلق على جميع أقسام الرؤية، ولكن بعدها إذا أردت أن تخصص الرؤية التي هي خاصة بالمخلوقين تضيف أشياء تخصص بها الرؤية، مثلا إدراك المبصرات بواسطة كذا وكذا وحدقة كذا كذا وبواسطة انعكاس كذا وكذا، هذه الخصائص التي لا تكون رؤية المخلوقين إلا بها. ثم تضيف شروط أخرى حتى تجعل هذه الرؤية للإنسان أو كما ذكرت للخفافيش أو للأمور الأخرى. إذن فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل. هذا القدر المشترك هناك من ينفيه، إذا نفى القدر المشترك هذا سيكون معطلا كما هو حال المعطل عموما. كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات نفاه لأجل هذا. قلت لكم أئمة الأشاعرة وأئمة الماتريدية يقولون بالقدر المشترك، هذا متى؟ لما يخالفون المعتزلة، ولما يعطلون يتنكرون لهذا. فلا تستغرب أن تجد عند شخص واحد إثباتا للقدر المشترك ونفيا للقدر المشترك، لا تستغرب. ولكن عموما في مواجهتهم للقرامطة وغيرهم والمعتزلة والجهمية عموما هم يقولون بالقدر المشترك، وهذا مذهب جمهورهم. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها. هناك طائفة، الطائفة هذه تقول بما أن هناك قدرا مشتركا هذا يدل على أن هذا يشبه هذا، أما ما يزيد عليه ما أفهمه. والفئة الأولى ماذا قالت؟ ما دام أن هذا يؤدي إلى القدر المشترك، والقدر المشترك معناه تشبيه، أنفي ما أنفيه قائلا للباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا به، هذا هو القدر المشترك. كل هذه ألفاظ مختلفة تدل على القدر المشترك. وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وصفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. العبد لا يشرك الله عز وجل، لا يشاركه، لا يشبهه، لا في وجوده ولا في علمه ولا في قدرته. القدرة التي تختص بالله عز وجل، والوجود الذي يختص بالله عز وجل، وعلم الله عز وجل لا يشرك فيه أحد من المخلوقين. والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. نحن ذكرنا في البداية أن التشبيه عند أهل السنة يرجع إلى ماذا؟ إلى الخصائص، وعند المعطلة يرجع إلى القدر المشترك. هذه أول جملة قلناها، أول شيء لابد أن يرسخ في ذهن، التشبيه عند أهل السنة يرجع إلى الخصائص، وعند المعطلة يرجع إلى، وهم يتفاوتون في درجة التعطيل. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة مثلا، وهذا القدر يقول به حتى الجهمية بالنسبة للعلم والقدرة والوجود، هذا القدر يقول به حتى الجهمية. إذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. الموجود الخارجي، الموجود الخارجي صفاته خاصة به سواء كان خالقا أو مخلوقا، الموجود الخارجي. أما القدر المشترك المعنى العام، مسمى هذه الصفات، مسمى هذه الأسماء، هذا القدر يشترك فيه الجميع. فإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في العيان مختص لا اشتراك فيه. هنا يأتي السؤال، وهذا السؤال أثاره شيخ الإسلام في التدمرية وأجاب عنه. أنت الآن تقول أن هناك قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ ألا يستلزم التشبيه في أقل الأحوال في ذلك القدر المشترك؟ مساحة القدر المشترك مثلا مساحة معينة، أنت بإثباتك لذلك القدر المشترك ألا تكون قد وقعت في التشبيه؟ سؤال وجيه، أليس كذلك؟ ها؟ هذا السؤال ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وأجاب عنه. قال هذه المساحة إذا لم يكن فيها نفي ما يختص به الله عز وجل أو إثبات ما لا يليق به فلا إشكال فيها. واضح؟ نحن نتحدث عن الخصائص. ها؟ مثلا سمع الله عز وجل، وهو السمع ماذا قلنا؟ إدراك المسموع، وهذا يشترك فيه جميع من يتصف بهذه الصفة. هل في إثبات إدراك المسموعات لله عز وجل فيه إشكال؟ هل هذا ينال خصوصياته وما يتميز به؟ لا أبدا. هل فيه ما يشير إلى خصائص المخلوقين حتى يكون مخلا في التوحيد؟ أبدا. ليس فيه إشارة لا إلى خصائص المخلوقين ولا إلى خصائص الخالق. واضح؟ إذن هذه المساحة، هذه التي يشن ويشغل بسببها هذا المبتدع أو ذاك المبتدع، هذا ليس خاصا لا بالخالق ولا بالمخلوق. واضح؟ متى يكون مخلا في التوحيد؟ إذا أثبت له ما لا يليق به أو نفيت عنه ما يجب له. الله يهمش عليك. نعم. يقول ابن أبي العز، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهم أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، أي ولذلك وقعوا في التعطيل لأجل هذا التوهم. قالوا بما أن هذا القدر المشترك يوقعنا في التشبيه لأنه يستلزم أن يكون الوجود الذي للمخلوق هو وجود الخالق والعكس، بسبب هذا وقع في التشبيه. ذكر شيخ الإسلام في التدمرية في القاعدة الرابعة أظن أو الثالثة نسيت، أن الذين فهموا مما أضيف إلى الله عز وجل ومما نسب إلى الله عز وجل فهموا منهم ما يليق بالمخلوقين، وأخطأوا في الظاهر، وقعوا في أربعة أمور، وقعوا في أربعة محاذير: تشبيهان وتعطيلان. هذا كله بسبب إيش؟ لأنه لم يفهم مما أضيف إلى الله عز وجل، لما يفهم منه إلا ما يليق بالمخلوق. لماذا فهم هذا؟ لأن هذا القدر المشترك عنده لا يكون إلا للمخلوق. إدراك المسموعات هذا للمخلوق، إدراك المرئيات هذا للمخلوق، الانكشاف عن المعلومات هذا للمخلوق. وبالتالي وأراد أن ينزه الله عز وجل عما توهمه فوقع في تشبيهين وتعطيل. وطائفة ظنت، هذه الطائفة الأولى توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وبالتالي ماذا فعلوا؟ وبالتالي نفوا الوجود. قالوا ما نثبت الوجود، وهؤلاء هم القرامطة. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا ركولهم. طبعا الألفاظ عموما الألفاظ تنقسم إلى قسمين، أحيانا تختلف وأحيانا تتحد بالنظر إلى المعاني. الألفاظ عند اختلافها في اللفظ نوعان، النوع الأول المترادف والنوع الثاني المتباين. إذا اختلفت الألفاظ فقد تكون مترادفة ألفاظ كثيرة اختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد، وقد تكون متباينة ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة. واضح؟ هذا القسم الأول اختلفت الألفاظ. اختلفت الألفاظ واتفقت المعاني، هذه إيش؟ مترادفة. اختلفت الألفاظ واختلفت الألفاظ، هذه إيش؟ متباينة. ولما تتفق عند اتفاقها في الألفاظ فلها ثلاثة أنواع. النوع الأول المشترك اللفظي، النوع الثاني المتواطي، النوع الثالث المشكك. المشترك اللفظي لفظ واحد يطلق على أشياء كثيرة مختلفة بالحد والحقيقة كما يقولون، وإطلاقها عليها كلها متساوي، مثل العين تطلق على الباصرة وتطلق على الذهب وتطلق على العين الجارية وتطلق على الجاسوس وتطلق أيضا على الماء الجارية. واضح؟ وأيضا كما ذكر المؤلف هنا المشتري يطلق على المبتاع الذي يشتري، ويطلق أيضا على الكوكب، كذلك سهيل يطلق على نجم سهيل، وكذلك يطلق على الشخص سهيل. فالمشترك المشترك اللفظي بكسر المشترك اللفظي اللفظ واحد والمعاني متباينة، هذا يقابل المترادف، أليس كذلك؟ لو تذكرتم المترادف، ألفاظ كثيرة والمعنى واحد مترادف، لفظ واحد معاني كثيرة، هذا إيش؟ مشترك، مشترك اللفظي. القسم الثاني المتواطئ. المتواطئ أو الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ الكلية التي يكون صدقها وحصول معانيها على أفرادها الخارجية أو الذهنية على السوية، مثل الإنسان. الإنسان إطلاق الإنسانية على زيد وعمر وعليك وعليك متساوي، كلهم مشتركون في الإنسانية، لا تفاوت فيها. المشكك نفس الشيء ولكن بتفاوت، إطلاقها على بعضها يكون أولى وأشد من بعضها، مثل البياض، بياض الثلج شد بياضا، بياض الرجل أقل من هذا، وهكذا. فهذا الاختلاف هنا، هل النسبة بين الخالق والمخلوق أو في إطلاق هذه المعاني على الخالق والمخلوق نسبة ما يكون من قبيل الاشتراك اللفظي أو من قبيل التواطؤ أو من قبيل المشكك؟ ما يتعلق بالقسمين الأخيرين الأمر فيه متقارب كما ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية، مع أنه يرجح أنه من قبيل المتواطئ. وإذا قلنا أنه من قبيل المتواطئ وقد ذكرنا أن إطلاقها للسوية فلا يشكل عليك، لأننا نتحدث عن القدر المشترك. واضح؟ القدر المشترك، فالقدر المشترك إطلاقه على السوية. أما ما يختص به هذا دون هذا فهذا يختلف. وإذا قلنا بالمشكك فالأمر أوضح، لأن في المشكك الإطلاق لا يكون على السوية. أكثر المتكلمين، حتى المتكلمين وكما يقولون النظار والأصوليين، على أن إطلاق هذه الألفاظ على الخالق والمخلوق من قبيل المتواطئ. وهناك نصوص كثيرة ذكرها هذا الشيخ ماهر أمير جزاه الله خيرا في هذا الكتاب الانتصار للتدمرية، ذكر نصوصا كثيرة للمتكلمين الذين قالوا بهذا، قالوا بالقدر المشترك، وألفاظهم كثيرة يعني ومتفاوتة. المهم هم يقولون بهذا، وبعضهم قالوا بالمشكك، والأمر فيه قريب. ولكن الذي يقول بالاشتراك اللفظي قوله أضعف الأقوال. لماذا؟ يقول هنا: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابر عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، أليس كذلك؟ ها؟ الموجود ينقسم إلى قسمين، وجود الواجب ووجود الممكن، صحيح؟ إذن صحة هذا التقسيم يدل على أنه ليس من قبيل المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي ليس فيه اشتراك في المعاني. نحن قلنا هي معاني متباينة ولكن اللفظ واحد. هذه المعاني المتباينة لا يجمعها جامع، يجمعها اللفظ، أما المعاني فهي متباينة. واضح؟ التواطؤ يطلق عليه أيضا المشترك المعنوي. المشترك المعنوي أو المشترك، هو أنا تعودت على هذا، مع أنه المشترك بكسر الراء. على كل حال المشترك اللفظي لا تستطيع أن تقول عين ينقسم إلى كذا وينقسم إلى، لا لا لا، كل معنى فيه مستقل. واضح؟ أما المشترك المعنوي لفظ الموجود مثلا قسمان، وجود الواجب ووجوده، هذه القسمة تدل على أنها على أنه من المشترك، من التواطؤ، من المشترك المعنوي وليس من المشترك اللفظي. واضح؟ أي. إذا كان إطلاقه من قبيل الاشتراك اللفظي فلا يصح اجتماع هذه الأقسام، هذه الأفراد، لا يصح اجتماع هذه الأفراد في مورد التقسيم. بعبارة أخرى، المشترك اللفظي ليس له مورد للتقسيم أبدا، المشترك المعنوي أو المتواطئ أفرادها تجتمع في شيء، إذن هناك شيء مورد تقسيم وتحته الأفراد. واضح؟ ما دام الوجود ينقسم إلى قسمين كيف تقول أنه من المشترك اللفظي؟ والشبهة عندهم إيش؟ الشبهة عندهم أن الوجود، وجود المخلوق لا يشبه وجود الخالق. أنا معك في هذا، لأن وجود المخلوق ليس بيده، لا يدري عن بدايته ولا عن نهايته، فكأنه ليس وجودا أصلا. أنا معك في هذا، ولكنه مع ذلك وجود، ليس كذلك؟ هو وجود. الموجود هذا هو عندك موجود ولا معدوم؟ ستكون موجود. إذن هو له من اسم الوجود شيء، واضح؟ نعم. وكابر عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. إذن كونها قابلة للتقسيم يدل على أنها تشترك في شيء، واضح؟ وهذا الذي تشترك فيه هو القدر المشترك. كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع المبتدأ والكوكب لا ينقسم معناه، لأن اللفظ المشترك بالنسبة للمعاني متباينة كما قلنا. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وكذا، يطلق على كذا وكذا بالسوية. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي، وهو القدر المشترك، لا تنسى، مسماها المطلق الكلي وهو القدر المشترك، وهو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. هو حينئذ تكون أفراده متماثلين في مفهومه، مشتركة في مفهومه ومتماثلة في مفهومه، هكذا يظن هو. يقول القدر المشترك هو بعينه ثابت في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. نحن قلنا هناك قدر مشترك يجتمع فيه أفراده، ولكن ما يخص هذا وهذا يختلف. وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، مثل الإنسان. الإنسان هل وجدته يمشي؟ الإنسان يوجد في أفراده، أليس كذلك؟ ولكن الإنسان المطلق الكلي هذا المعنى تجده يمشي؟ ما؟ إذا طالبت أحدا أن يريك إنسان سيشير إلى فرد من أفراده، هذا هو الإنسان وهذا هو الإنسان وهذا، واضح؟ ولكن إذا طالبتك أن تريني الإنسان، هذا مطلق كلي ووجوده في الذهن وليس فيه. وهناك فرق بين الوجود في الذهن والوجود في العين. لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها، إيش مسماها؟ قدر المشترك، مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، وكذلك وجود المخلوق، وجود المخلوق خاص به، لا يشاركه الله عز وجل في وجوده، لأن وجوده وجميع الصفات، صفات المخلوق حتى التي هي صفات الكمال، له منها ما يكون أنقص، فكمالاته كلها ناقصة. بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه في غيره، أشر إلى أي موجود، بل وجود هذا الموجود يشير إلى أي موجود، أي موجود وجوده لا يشركه فيه غيره، لا في بدايته ولا في نهايته ولا في أثنائه. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى. ما هو المعنى؟ قدر المشترك، وزادوا فيه على الحق، وظلوا القدر المشترك أخذوه، ثم قالوا ليس هناك شيء وراءه. وأن المعطل أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيها للحق حتى ظلوا أخذوا نفي المماثلة قالوا القدر المشترك هذا يستلزم الوقوع في التشبيه فلذلك نفوه أيضا وزادوا فيها للحق حتى ظلوا وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه طبعا هذا في أحسن الأحوال لأن بعض النفاة الزنادقة لا يقال في منهم أحسن ولكن من كان قصده جيدا وقد تورط في هذا البدع وهو ما يدري نيته حسنة وإنما تورط بها في هذا البدع لأجل تلك أصحاب الشبهات والرطوب فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه لأن هذا الذي ينفي إذا قيل له ترى أن العلو علو الله عز وجل هذا يستلزم أن يكون مثل خلقه تجده يجبن عن إثبات لأنه ما يريد أن يشبه الله عز وجل بشيء من خلقه ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبه أحسن نفس الشيء أحسن هذا إذا كانوا ولكن بعض المشبهة يعني مشبهة أكثرهم يهود ورغافض في البداية والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن المتكلمون يطلق على هؤلاء وعلى هؤلاء يطلق في الأصول وفي علم الكلام شيخ ما الفرق بين الصواب والقدر المشترك والمشكل